ولا يبلى باللحم ضريبا وسلم صلاه بمزل. وبعضهم يستثني ما كان ملازما لسرتي وعيلا نحو عنيت بحاجتك وجوه علينا ويزيد ما أعلاه بحاجتك وما أدهاه علينا. قالوا الملك وغير سالك السبيل الفعلة. تعلق هذا إذا كان هذا لازما. لازم. لا لازما للبناء من المجهول كان لك البعض يحتجون. إيه. يريدون. نعم. السادس. الثالث أن يكون الفعل تاما. أيوة. ولا يبنيان من نحو كان وظل وبات وصار وكان. السابع أن يكون مثبتا ولا يبنيان من منفي سواء كان ملازما للنفس نحو ما عاز بالدواء وانتفع به أم غير لازم كما ما خاب فيه. الثامن أن لا يكون اسم فاعله على أفعل فعلى التي ولته أفعل ولا يبنيان من عريفة وشاهدة وحاضرة وحاضرة كل يوم متن والمالك وسوهما من ذو ثلاث طولفة قبيل فضل تم غير ذي اتفا وغير ذي مفهوم ضاري أشعر وغير ثالث سبيل فضل. فصل ويتوصل فصل ويتوصل إلى التعجب من الفعل الذي فخذ شرطا من هذه الصورة التبانية من الزائد على ثلاثة ومما وصفه على أفعال فعلى ما أشد يتوصل به بما أشد ونحوه وينصب مقرره ما بعده أو يجر بالباء نحو أو أسرد به ما أسرد به ولحمه ويجر مطرنهما بعده بالباء وتقول ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته أو أسرد أو أعظم بها. وكذلك النقص المنفي والمبني للمفعول إلا أن مثلهما يكون مؤول لا صريحا نحو ما أكثر أن لا يقوم وما أعظم ما ضرب وأشرد بهما. وأما الفعل الآخر فيقول لا له مثلا ومن النوع الأول وإلا من الثاني يقول ما أشد كونه جميلا أو ما أكثر ما كان محسن الثانية أن يكون مصرره مؤول أو أشد أو أكثر بذلك. وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة. شيخ أعطينا خلاصة لهذا الباب. أعطيك خلاصة أتينا تقول أنت مصدر العديم بعد ينتصر الله كان بعد أن يشره وبعد أن يشره الجابل والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة. نعم هذا باب نعمة وبيس هذا باب نعمة وبيس اللهم نعمى وبيسا وهما فعلان غير متصرفين أحدهما يدل على المدح والثاني يدل على الذب نعمة وما شرى بشرى، والذي يدل على الذب بيسا وما شرى بشرى مساء. ماذا؟ إلاني غير متصدي ذيني نعمة وبيسا. الحمد لله الكيساي الباب خالف الكوفي في الفعلين الآن في باب في فعلي التعجب وفعلي ايش لعبة وبيسة. قال إنه ما فعلان وما قاله المثل كسائي. كسائي كثير يتبع الكوفي. هو كسائي كوفي ولا بصري؟ كوفي هذا كسائي. لا صوفي. رئيس الكوفي. رئيس بوي. ولكن الآن ايه يتبع على البصريين. لا بد متابع الكوفي والأخ بس كوفي ولا بصري؟ هذا بصري الأخ، لكنه يتبع ولكن يتبع الكوفي مع الدليل. أنا يقول ابن هشام هذا باب نعمة وبيس وهو ما فعلان عند البصريين والكسائي بدليل ايش فبيها ونعمة الحديث. وما الكوفيين اسمه وثمان عند باقي الكوفيين. والله ما هي بنعمة الولد. كلام صحيح. ليس السير على بابدان رافعان لفاعلين معرفين بأن الجنسية نحو نعم العبد وبيس الشراء أو بالإضافة إلى ما قارنها أن نحو ولا نعمة دار المتقين ولا بئس مثل المتكبرين أو إلى مضاف إلى ما قارنها نحو إيش ونعمة ابن أخت القوم غير مكذب للمضاف لما فيه المضاف لما فيه أو يرفعان مضمرين لعبة وبيتا مستقرين مفسرين بتمين لحو بيتا للظالمين بدلا هذا التمين. من التمين؟ بدل. وين الباعث؟ متقع تقديره هو وقوله كذلك نعم براء هريب لم تعلو نائبة أين التمييز المميز لهذا البيت؟ وأزاد المبرد وابن التراز والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر كقوله يعمل فتاة يد لو بدلت فتاة هذا التمييز؟ نعم فعل اسم الله لكن سيب الله من عزم ومنعه سيب وليه والثراف مطلقا وقيل إن أفاد معنى دائما جاز وإلا فلا وقوله فنعم المرء كرجل انتهاب واختلف في كلمة ما التي تقع بعد نعمة وبيسة واختلف في كلمة ما بعد نعمة وبيسة وقيل فاعل وهي معرفة ناقصة أي موصولية في نعم يعظكم به أي نعم الذي يعظكم به ومعرفة تامة ونحن فنعم ما هي، أي نعم الشيء هي، وقيل تمييز وهي نكرة موطوفة في الأول وتامته في الثاني. نعم ما هي الماء ايش عرف ايش نعم الشيء هي، نعم الشيء هي معرفة تامة وحل بالأن أو موصولية في نعم ما يعظكم به، وأما في نعم ما هي يعني معرفة تامة لا تحتاج إلى الصورة لأنه معرفة يعني إلى الصورة نكرم مصوفة إلا قلنا فنعم ما هي؟ لا قال لك معرفة تامة، قال فنعم الشيء هي. لا نعم هذا معرفة الفاعل الشيء هي هذا مصوفة بالمعرفة. أيوة إما مبتدأ خبره فنعم الشيء. أيوة الشيء وقيل تمييز فهي نكرة موصوفة في الأول تامة متامته في الثاني فصل ويذكر المخطوط بالمدح أو الذم بعد فاعل لعبة وبيسة ويذكر المخطوط بالمدح أو الذم بعد فاعل لعبة وبيسة ويقال نعم الرجل أبو بكر وبيس الرجل أبو لهب. المخطوط هذا مبتدا والجملة قبله خبره، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدئ واجب الحذف، أي الممدوح أبو بكر والمذموم أبو لهب. الوجه الثالث ضعيف. نعم خبره محدود. أيوة صح نقول تقديره هو هو أبو بكر هو أبو لهب. كل هذا واضح. تمام ماشي. وقد يتقدم المخطوط فنتعجل قوله مبتدأ الأولى نحو زيد نحو الرجل وأنه قدم، هذا معنى خبر ابن الباري وخلاصة، وأنه قدم مشعر به كفى العلم نعم المبتدا والمختفى. نعم نتقدم قاله أعراب الله واحد كونه مبتدا فصل وقد يتقدم ما يشعر به ويحذف نعم قوله تبارك وتعالى إلا وجدناه تابعا نعم العبد استغفر الله الآلة المخطوط بالمدح محذوف نعم دل عليه الضمير دل عليه الضمير الذي لا وجدنا يدناه وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف نحن إلا وجدناه قابل نعم العبد أي هو وليس منه العلم نعم المبتلى إنما ذلك من التقدم وفي حكم الفاعل وحكم المخطوط تقول في المدح فهو الرجل زيد هذا ما لا قبل من الماضي عن قبيصة أو زعيم سعودة من دون سجاءته تبع رموس السبع فهيمة تحملها إلى فهومة ولكن هذا كثر فيه كثر المكتب يعني كثر العقل رد فيه قال لا لا تتغذى لا تحول إلى صيغة فعولة تقول صاحب الرجل الغيب وخليه ولكن هذا الكلام هو أحسن ولذلك ابن مالك قال إذا أردت بكل فعل ثلاثي تحولها إلى المرح والدم تحولها إلى فعولة ضرب الرجل زين فهم الرجل زين ضرب هذا فتح ولا دم دم ويكون فهما ويكون من باب نعمة ويكون من باب المجد يكون من السم والمجد يكون للمرح والسم إلهما سوى لا لا ضرب الرجل زينب هذا للسم وجعل سعودة بزي سلاسة فنعم بوس الجنة معناه مطرقة هذا الذي أريده بهذا الأمر خابوس الرجل عمرو تكون في المنح فهما الرجل زين وفي الذم خابوس الرجل عمرو ومن امثلته ساعة بنفسها فإنه في الأصل سبع آخر بالفتح وحول إيش إلى سموء إلى فعولة بالضبط وصار قاصرا ثم ضمن معنى بيسا وصار جاملا قاصرا محكوما له ولفاعله بما ذكرناه وساءت مأثرا بمعنى بيسا لكن ايش التحويل هذا؟ تحويله واحد ايش هو؟ تحول الى صيغة فعولة لتدل على ذلك اللي هي ساء اي نعم ساء يسوءه في ساء تتعدى وهذا الفعل ما يتعدى اذا اردت ان تحولها الى دلالة على الذم يعني تحوله الى صيغة فعولة التي ايش؟ تستلزم ايش؟ الندم لازمة فتقول سوء الرجل تحركت باب وطب وبقعت كل مطالب فصارت ساعة وأما ساعة التي مضارع وسوءه هذا متعدد لا هو من باب نعمة وبيسة هذا من باب اللازم من ساعة لا من باب المتعدد متعدد مصيرا هذا متعدد يا شيخ لا أبدا مصيرا ليش عرب لا هذا تمييز مصيرا تمييز لا تروع علم القرآن باللحلة ويرفعان المضمر المفكر المجيز ليش مكتب هيا إذا كانت متعدية ثم ضمن بعد ذلك معنى بيسا وصار جاملا قاصرا محكوما لهم ولفاعله وما ذكر تكون ساء الرجل ابو جهل وساء حبط حطب النار ابو لهب وفي التنزيل وساء مصطفقه وساء ما يحكمون نعرف الشخص ساء الرجل ابو جهل ساء مصطفقه ساء فعل النفس ليفعل الذنب خبيثا الرجل فاعل ابو لهب ابو جهل هذا مبتدا خبره محذوف وجوبا خبر مبتدا مبتلى محمود في جوبه أو مبتلى قبره يطاع الرجل لن يعملون. ولك في فاعل يفعل المذكور التاتية به اسم الظاهر مشردة بذلك وخالفها في أنها يجوز أن يكون فاعل هذه التحويلة يكون اسم ظاهر غير محلم بأجل بخلاف النعمة وبيسة هذا كان لك الكتاب التاتية به اسم ظاهرا مجردا من ال وأن تجره بالباء بخلاف فاعل بيسة ونعمة لا يجوز جره بالباء بيس بزيد لا يجوز. انتبهوا هذا قواعد طيب. وأن تأتي به ضميرا مطابقا نحن فهما زيد اي هو لا وسمع ذللت بأبيات زاد بهن أبياتا وزرنا أبياتا وقال حب بالزوراء الذي لا يرى شوف زورا بالباء الزوري الفاعل هذا وأما فاعل نعمة وبيت لا ينسى الشيخ إذا تقدم المبتدا يا شيخ تقدم المبتدا على الفعل هذا العلاب والشيخ يخرج من باب المدح الشيخ؟ ما يخرج من باب المدح قال واجعل سبيل نساء واجعل فاولة أصله حبوب الزمر لا لا يخرج لا يخرج أبو أيضا يعرف لا قلنا زيد نعم الرجل لا أبو بكر نعم الرجل أبو لهب بيس الرجل أصله حبوب الزمر وزاد وزاد الباء وضم الحاء لأن فعول المذكور يجوز فيه أن تكون تسكن عينه وأن تبقن حركتها إلى فائه فتكون ضربة ضرب الرجل وضرب فطلوا ويقال في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا وينتون هذا على قول الإمام وينتون الذم أن تقول لحبذا وهذا قال أنا حبذا عاذر في الهوى ولا حبذا الزاهر العاذر الأولى هذا للمدح والثاني للذم اللي هي لا حبذا هذا للذم حبذا للمدح ملاء للملاء ومذهب سيبويه أن حبه فعل وذا فاعل وأنهما باقيان على أصلهما وقيل ركبا وغلبت الفعلية تقدم الفعل وطار الجميع فعلا كلها وما بعده فاعل ايش رأيك هذا الكلام وقيل ركبا وغلبت الإثمية بشرف إطار الجميع اسما مبتدا وما بعدها خبر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن القول الأول هو الذي قول سيباوي هو الذي لم يعرف حبة ذافعين لا لا الحبة حبة فعل ودافع لا يتغير ايش هذا من خلافه امشي ركب في حالة من الحضر ونبة الاسم الشعلية ركبت معها وكان هذا فعل ودافع نعم هذا والقول الثاني انه ايش واللبة الاسمية وهذا ضعيف ايه ها ايوه وقيل ركبا وغلبت الفعلية بتقدم الفعل ما صار الجميع فعلا ما بعده فعل هذا ابعد من هذا أبعد يكون فعل ويكون ما بعد ما هو الفعل هذا أصدق ليه لما يكون فعل ركبا وغلبت بتقدم الفعل فصار الجميع فعل وما بعده فعل أيوة. وقيل ركبا وغلبت الشرف الإثمية وصار الجميع إثما مبتدع وما بعده خبر حب لا زيد لا زيد لا زيد لا هذا لا تذكر طيب حبا لا أهل الملك لا حبا ذا كله حبا مبتدأ ذا أيوه. خبر على هذا الخبر أو تقول حبا فعل الله ذا فاعله هذا دليله هذا وأما زيد هذا مبسوط بالمدح إما يكون مبتدأ وإما يكون خبر مبتدأ ومعلوم ولا يتغير ذا عن الإفراد والتذكار من يقال حبا ذا زيدان من هم داني هم زيدون عن الهندان لأن ذلك كلام جرى من المثل كما في قول العرب الصيف ضيع في اللبنة يقال بكل واحد بكثير التاء وإخوانه وقال ابن كيسان لأن المشار إليه مضاف محذوف أي حبا جاء حسنه فكلام صار الله ولا يتعجل ويش ولا يتقدم المخطوط أنا حبا جاء وذكر له لأنه كلام جرى من المثل وقال ابن باء باء شاء لأن يتوهم أن في حبا ضمير لأن جاء مفعول به نعم تنبيه تنبيه إذا قلت أحب الرجل زيد وحب هذه من باب فعولة المتقدم ذكره ويجود في حائه الفتح حبة والطب حبة كما تقدم فإن قلت أحب ذا ففتح الحاء واجب إن جعلته وما كالكلمة الواحدة والله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم لا إله إلا الله ها؟ إعراب يا شيخ الجملة حب الرجل الزيد ها؟ وش تبغى؟ إعراب حب فعل فعل ماضي الرجل فاعل زيد لا نقول مبتدا خبره الجميل بخبر حب الرجل او نقول ايش خبر زيد وخبر مبتدا محذوف وجوب تخبره هو زيد انت ستكتب هذه التوصيه او انا صيغتها وانت لا تكتب هذا الوقت انا اكتب من واحد انا اكتبها بيدي لا ثم غيرها ضمن واحد واحد اكتبها ما انت ايش معنى اذا ما معنى ما سوى يرفع بحبه او فجر بالباب بدون انضمام الحكذا ما سوى ايش يضمن ما سوى يرفع بحبه ما سوى ذا ارفعه بحبه ها ارفعه بحبه كما ترفعها بلا حب الرجل حب الرجل زيد غيرنا لا نرسل لأن أبا جاهد يجرح